أكيد إني وأنا إنسانة بهدي يا الملاك اللي ملاك إحساس حيرة الأكيد إني وأنا إنسانة بهدي يا الملاك بين قاصد يجرح وما كان قاصد والمسافة بينهم ما هي قصيرة قدر إني ما اعترفت إلا لأني شفتها بحقي قبل حاجة كبيرة بعيني صغيرة كان أوضح شي بالصورة أحبك اللي دم فينا غيرت عيوني الكثيرة شفت نفسي وانت عنها ما انت راضي واه ياهي كانت بعيني صغيرة كان أوضح شي بالصورة أحبك والندم في نظرة عيون الكثيرة نعم أخطيت أخطيت أخطيت زعلك وما قهرني غير انك للزعل ما جبت سيرة تحكي عادي للأسف عكس اعتيادي منك في ظروف مثل هادي عسيرة يلا هذا قلبي وهذا شر هذا قلبي وهذا شره هذا خيره شوف ما بين الثلاث من ترجح ووعدك في كل حال اقول خيره تبغى شعوري لا ترجح غير قلبي واللي جيت انسان كامل تستشيره قول لا ما كامل الا وجه ربي ايه نعم اخطيت واخطائي كثيره إيه